الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله لا رب ولا خالق ولا معبود بحق سواه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل لا اله الا الله لا اله الا الله واشهد ان المعلم المتمم الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. استطاع النبي ان يربي اصحابه تربيه عاليه. اضرب لك مثال جليبيب صحابي انصاري بسيط فقير دميم الوجه لكن النبي ربى فيه القياده ربى فيه الهمه ربى فيه الشخصيه العظيمه. قال له النبي ذات يوم صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال يا رسول الله تجدني فاسد ما حدش يوافق علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبزاركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. قولوا لا إله إلا الله. قال يا بنيبيب لكنك عند الله لست بكاسد. فجاء رجل من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتك. قال نعم ونعمة عين. لكن الرجل تصور ان الزواج يكون لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ليست لنفسي وانما لبنيبيب. قال بنيبيب دعني استشير واستخير واسال امه. وكلمه اسال امه للاسف الشديد عندنا في ثقافتنا في ثقافه البعض اليوم ان هذا عيب يبقى مش راجل يروح يقول للراجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر في الحديث الصحيح ان الام تستشار فقها عند زواج ابنتها او خطوبتها. فقها امر الام لازم يتخذ رايه الزوجه يعني زوجة العروسة زوجة حضرتك أم العروسة لابد أن يؤخذ رأيها اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى امرأته قال لها رسول الله يخطب النبي. قالت نعم ونعمة وعند الله بس مش له ده جليبيب. قالت له مش موافقين روح قول له مش موافقين. فسمعت الابنة وهي في خدرها في غرفتها في مكانها قالت أتردون أمر رسول الله أتردون أمر رسول الله سلموني له دعوني له فإنه لا يضيعني أبدا. هذا هو المعروف دي الثقافة ده العلم اللي الرسول وصله لقلوب الناس أيام إني ما دام أنت مع الله ومع النبي ما تطيعش أبدا. أنت تطيع لو خرجت عن منهج طاعة الله وطاعة النبي. وبالفعل تم الزواج والراجح انه لم يدخل عليها لان في نفس الليله جاء ميعاد معركه فخرج جليبيب الى المعركه والجهاد مع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهت المعركه بدا النبي في دفن الشهداء فقال اتفقدون احدا؟ قالوا خلاص اللي ماتوا دفناه لك ولكني افقد واحدا لم اراه بين الاحياء. قالوا من؟ قال جليبيب. ولم يكن مشهورا كما ذكرت لكم فبحثوا عنه فوجدوه بين سبعه قتلهم وقتلوه. فقال النبي هذا مني وانا منه صلوا عليه. هذه الجمله لا انساها. لما شال جليبيب على ذي لغايه ما يتحولوا الامر قال هذا مني وانا منه. يا سلام. هكذا علم النبي اصحابه. عبد الله بن حذافه السهمي المثال الثاني اللي نختم به صحابي انصاري الرسول بعثه الى قيصر الروم بالرساله في عام الرسائل سنه 9 لما راح بالرسالة قيصر الروم بيرى رسالة وحب الله أو كسر على سكة كسر بيرى رسالة بيقول من محمد بن عبد الله إلى كسرى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين من وحيد الله الروم فعلا بشكل. وبعدين بعدما الرسول نصح بالإسلام قال لا ده احنا عندنا بازان عاملنا على اليمن نخليه يبعد اثنين يقتلوا هذا الرجل اللي يدعي الاسلام يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد كهرمانه الكاتب بتاعه وبعد معاه مندوب اخر الى النبي بجواب سلم نفسك لبازان عاملنا على اليمن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بابتساماته المعموده لكنه لما نظر اليهما وجد انهما حريقي اللحيه مطلق الشارب فبدل وغير وجهه وقال من امركما بهذا؟ قال ربنا اي سيدنا الملك اللي قالنا كده. قال ولكن ربي امرني باعفاء اللحيه وحق الشارب غيبا وجهكما عني او وجهكما عني ثم اني امر رجالي ان يكرماكما الليله انهم اكلوهم ويقوموا الصبح للكلم وفي الصباح نادى عليهما وقال اذهبا الى بابان عامل الملك على اليمن واخبراه ان ابن الملك انقلب على الملك وقتل اباه وانتقل الملك الى الابن الليله فرحم الله. ولما عاد الى اليمن وجد بابان انما اخبر به سيد الامام صدقا فاسلم واسلم كثير من الفرس معه سبحان الله. اسلم بابان واسلم في روايه تقول كل فرسي او كل الفرس الذين يسكنون اليمن اسلموا باسلام بابان بسبب ما قاله سيد الامام محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي هذا في خلافة الفاروق عمر رضوان الله عليه أرسله إلى بلدة من قرى فلسطين ليواجه الروم فيها معه 300 مقاتل أو يزيد 200-300 على خلاف عند الله لكن شاء الله أن يقع في الأسر ويأتي فيه الملك الرومي ويقول له من أرسلك؟ قال أمير المؤمنين عمر. قال لما؟ قال لنصرة دين الله وتبليغ دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أريدك أن تترك الإسلام وتتنصر. فقال له سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي لا ورب البيت لا يقع ذلك. قال أشركك في ملك أعطوك نصف الملك دين أشرك معي في الملك. قال لو أعطيتني الملك كله ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. فقال ائتوني بالأجرى سواء كانوا 100-200-300 أيا كان العدد. وقتل اثنين حرقا في نار تغلي أمامه لكنه ثبت. فلما عجز عن إغرائه وإخافته أصيب بالحرق والانتصار أمام القصر وجنوده. فقال قولا عجيبا يا عبد الله بن حذافه تقبل راسي واعفو عنك وعن باقي الازرق؟ قال نعم افعل. ففعل وعاد سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي بعد الثبات امام هؤلاء الكفار المعذبين الى المدينه واستقبله سيدنا عمر وقبل راسه وقال من كان يحب الله ورسوله فليفعل مثل ما فعل امير المؤمنين عمر وليقبل راس عبد الله بن حذافه السهمي. الثبات الثبات الثبات هكذا علم النبي اصحابه علم الصديق علم الفاروق علم عثمان علم علي علم كل الصحابه العشره الاف ويزيدون كيف يثبتون في مواجهة الأزمات. لذلك صاروا هم القادة والسادة وخضعت لهم كسرى وقيصر وأخذوا كنوزهما وأنفقوهما في سبيل الله كما أخبر ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ثبتوا. ولذلك تحليل ضعفنا وتبرقنا وتمزقنا واستعلاء الصهاينة علينا بتركنا كتاب ربنا وسنة الغالي محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو عدنا إلى أن تنصر الله لو ما فيش كذب ولا غدر ولا خيانة ولا سرقة ولا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا نكت محرم ولا حريم محرم ولا كلام محرم. لو عدنا إلى الله لو رقبنا الله لو حفظنا الله لحفظنا، ولو نصرنا الله لنصرنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم نبتنا وانصرنا واجبرنا واحفظ في أماننا وبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي يوم الجمعة المبارك إلا غفرت ذنوبنا وهديت أولادنا وعافيت يا ربي كل ما سقطنا ووقعنا فيه من ذنوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف من الخطايا اولادنا وبناتنا والمسلمين، وارحم بفضلك وسعه وعظيم رحمتك موتانا وموتى المسلمين، وانزل سحائب الهدى والنصر والتمكين للمقاتلين بغزه وجميع ارض فلسطين، وارنا ايات الغاصبين المجرمين المتهمين بكفر وسب رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انزل على قلوبنا برد محبتك واسقنا من كاس معيتك، واجمعنا على الحوض بسيد انبيائك محمد واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه.